أحباب النبي صلوا عليه. منكم لرسول الله ينتسب. من مثلكم لرسول الله ينتسب. ليت الملوك لجدها ليت الملوك لها من مثلكم لرسول الله ينتسب. ليت الملوك ما للسلاطين أحساب بجانبكم. خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب. أحباب النبي صلوا عليه. صلي عليه وسلم. خير النبي إلا وصلت عليه العرب واهتزت الأرض إذلالا لمولده واهتزت الأرض إجلالا شبيهة بعروس هزها الطرب الماء فاض زلالا من أصابعه الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجيش وخوف الجيش يلتهب أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب يا رب بالمصطفى يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.